كام لغة أنت بتتكلم؟ يبان واحدة والأصل كتير. كلامنا بالمصري الأصيل، كلام بالمصري. القاهرة تقدم كلام بالمصري، إعداد وتقديم عصام الشريف، إخراج فاطمة حسن. حياكم الله. الدبش اللي كلامه رصاص دبش، يقولك أصلنا اللي في قلبي على لساني دبش. طب والدبش في المعاجم؟ دبش الطعام أكله. طب ما هو فعلا بيأكل اللي قدامه بكلامه الدبش. طب والدبش أثاث البيت الرديء. طب والدبش الطوب الثقيل. وكان هناك مثل قديم يقال عندما يتكلم أحد بكلام تقيل وجارح يقول الناس عنه إيه؟ أنت بتحدف دبش أو بتحدف دبش، كناية عن ثقل الكلمات اللي بيلقيها الشخص ده وبيصيب بيها اللي قدامه. طيب لو كان أحدنا هذا الشخص اللي بيقال عليه دبش وبيتفخر بتلك الصفة ويقول لك أسنى اللي في قلبي على لساني، أو أن أنا بتحدث بتلقائية، هو أنا صريح كده ودي صراحتي ودي شخصيتي، نقول له خد بالك كل دي شعارات فارغة. فلو أن الذي في قلبك على لسانك وأنت تؤذي الناس بكلامك فهذا يعني أن قلبك مثل لسانك، وإذا كنت تتحدث بتلقائية دون أن تعلم أن هذا الكلام جارح فيجب أن تستمع إلى هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوى بها في جهنم. ويكفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. لذلك يجب على الجميع أن يعلم أن تلك الصفة سيئة، وأن صاحب الكلمات الدبش شخص جارح مؤذي للجميع وليس بطيب القلب. يبقى ما تتفخرش وتقول إنك دبش في كلامك، بس كده سلام. كنتم مع كلام بالمصري، عصام الشريف وفاطمة حسن.